مع تفسير بعض الآيات سورة غافر، مطلعها قول الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى بعض نعمه على عباده وبعض مننه عليهم، فيقول: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار، أي وجعل النهار مبصرا، أي تبصرون فيه الأشياء على حقيقتها وتعملون فيه. وإذ بلا ريب نعمة من الله، قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، والذين يريدون منهج حياة متكامل ينبغي أن يجعلوا الليل للسكن والنهار للمعاش. وقد جاءت أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه تفيد هذا المعنى، وليس هذا بمانع من العمل ليلا إذا احتاج الشخص إلى ذلك، لكن الأفضل والأحب بلا ريب العمل نهارا والنوم ليلا. هذا هو الأفضل والأحب بلا ريب، وقد دلت عليه عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فينبغي أن نقدم لذلك شكرا. فإذا نظرنا في آفاق السماء والأرض، والتدبر عبادة من العبادات كما لا يخفى، نثاب عليها كما نثاب على الصلاة، كما نثاب على الصيام، نثاب على التفكر في آلاء الله وعلى تدبر آيات الله، سواء كانت الآيات الكونية أو كانت الآيات في الآفاق، أو كانت الآيات في الأنفس، وعموم آيات الله تدبرها عبادة نثاب عليها. فإذا وقفت تنظر مثلا إلى أشكال الناس الذين يمرون عليك وأنت خارج من باب المسجد على سبيل المثال، قف دقيقة واحدة انظر إلى الوجوه، ترى وجها غير وجه غير وجه، ترى وجها عبوسا وجها منبسطا وجها ضحوكا وجها عابسا، ترى هذا أسود ترى هذا أبيض. تتأمل في خلق الله تعرف معنى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فترى عظيم قدرة الله في أشكال الخلق. وإذا استمعت إلى الأصوات من وراء حجاب استطعت أن تميز زيدا من عمر وأنت لا ترى زيدا ولا ترى عمرا، واتصل بك متصل في الهاتف من المتصلين الذين تعرفهم تعرف أصواتهم، وإن كنت تعرف 1000 شخص فلكل شخص منهم صوت معلوم. فالتدبر في هذه الأمور عبادة نساب عليها. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ينظر في السماوات ويتلو الآيات 10 من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمطلب وعلينا أن نحرص عليه وهو تدبر آيات الله، سواء التي في الآفاق أو التي في النفس أو التي في الخلق. فذكر علماؤنا المتقدمون ومنهم ابن القيم رحمه الله استرسالات في هذا الباب، وذكر بأمور كثيرة. إذا نظرت إلى الطبائع التي طبع الله الخلق عليها، هذا عنيف في الكلام، هذا رفيق، هذا سريع الغضب بطيء الفي، هذا سريع الغضب سريع الفي، هذا بطيء الغضب بطيء الفي، هذا ثقيل الدم، هذا أبيض مع أنه أبيض دمه ثقيل، وهذا أسود ولكنه خفيف الظل والمحمل، تحب أن تجالسه لمرح، فترى العلق والوصل التي يتعلق الناس بها ويتواصلون بها مختلفة من شخص إلى آخر، ترى مصداقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. هذا شخص مزاح، هذا شخص لا يعرف المزاح وكل حياته صرامة، هذا خفيف العقل، هذا رزين. ترى خصالا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الخلاق، هذا شخص كريم سخي، هذا بخيل شحيح، هذا يحب العطاء وهذا يحب البخل ولا تكاد ترى منه كرما، هذا شجاع مقدام، هذا جبان خواف، إذا سمع صوت هرة تحت السرير لا ينام، وهذا يسمع قراء الأسنة ويقبل عليها ويجاهد في سبيل الله. ترى علقا ووصلا تختلف من شخص إلى شخص آخر، هذا شخص يجلس أمامك بإذن الله تستطيع أن تعرف ما في خلده بكلمات يتكلم بها بصراحته وسجيته، وهذا ماكر ما تستطيع أن تفهم عنه شيئا. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، كذا قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلينا أن نقدم شكرا لله حتى نخرج من عداد هؤلاء الذين ذكروا في معرض الذم، إذ الله قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلنكثر من شكر الله، وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فنرطب بها ألسنتنا حتى نتفادى العتب والتوبيخ في عدة آيات، ففي عدة آيات بل أكثرهم لا يشكرون. فعلينا أن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، سواء على نعمه الظاهرة أو النعم الباطنة التي يعلمها الله ولا نعلمها. قال ربنا سبحانه: ألم تروا أن الله خلق السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم نراها ونعم يعلمها سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. فإذا تدبرت الأشياء المخلوقة ترى في كل شيء منها آية تدل على وحدانية الله سبحانه: أسد هصور ذو بطش وذو شديد، وعنز ونعامة تختفي وظرافة تختفي، وأخرى تظن أنها إذا غرست رأسها في التراب لكونها لا ترى أحدا فإن أحدا لا يراها. فترى في كل شيء لله آية تدل عليه سبحانه. انظر إلى الدجاجة كيف تبيض، ونعامة وزن بيضتها 2 كيلو، وزن بيضة النعامة 2 كيلو، هذا حمل وديع وهذا ذئب مفترس، سبحان الخلاق العظيم، فضلا عن حيتان وذباب وسماوات وأرض وملائكة وجن وإنس وفتيات حسناوات ورجال دميمين. سبحان الله، أحسن وسدد من قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، كما أفكوا وصرفوا. قال تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فالمنكرون للآيات الجاحدون لا يؤفكون ويصرفون عن توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، استل منها أن المعصية تجر إلى معصية أخرى، وأن الكفر يؤدي إلى كفر آخر، وشاهدها من التنزيل هنا: كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن التنزيل: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فكبرهم كان سببا في صرفهم عن آيات الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الله أركسهم بما كسبوا. من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. فدائما المعاصي والذنوب إذا لم تتب منها تجرك إلى ما هو أبشع، فبادر بالتوبة وبادر بالإنابة. وفي المقابل الطاعات تجر إلى طاعات أخرى. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول بالله تعالى التوفيق: إن المعصية تجر إلى معصية أخرى، والطاعة تقودك إلى طاعة أخرى بإذن الله. وقد تقدم قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وفي المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل أهل الجنة، سنهيئه لعمل أهل الجنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرة تستقرون عليها، لكم عليها استقرار، والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم. في رد على الملاحدة القائلين إن الإنسان أصله قرد، وعلى رأسهم داروين الكافر الذي زعم كذبا وظلما وزورا أن الإنسان أصله قرد. والله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. فكل هذا في رد على الملحد الكافر داروين الذي تدرس نظريته الباطلة وستكتب شهادته وسيسأل عنها يوم القيامة. سيسأل عن هذه الشهادة، شهادة الزور التي لم يشهدها ولم يرها وزعم أن الإنسان أصله قرد، كما قال تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولكن يؤسفنا أن تدرس نظرية قذرة كهذه النظرية في مدارس المسلمين، وتضيع أوقات أبنائنا وتضيع أوقات بناتنا في دراسة هذه القاذورات التي وضعها ملحد تكلم بما ليس له به علم. إن الدول الكافرة بدأت تلفظ هذه النظرية الباطلة فضلا عن كفرها وكونها أمم كافرة، لكن أيضا نظرت إليها أنها نظرية باطلة، وقد اختلقها ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. فجدير بواضع مناهج التعليم أن يستقوا مناهجهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن يعرضوها على كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يفسدوا على أبنائنا المعتقد، لا يفسدوا على أبنائنا ولا على بناتنا المعتقدات السوية الصحيحة الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالحذر الحذر من هذه النظريات الكافرة الباطلة التي تصادم كتاب الله وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأفل لهذه النظريات، وأفل لواضعيها، وسحقا لهذه النظريات وسحقا لواضعيها، عياذا بالله منهم ومن شرهم. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. فالحمد لله، الحمد لله على حسن الصورة وحسن الحمد لله. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين، تكاثر الخير الوارد من قبل الله سبحانه، تفاعل من البركة كما يقولون. البركة الآتية من قبله عظيمة ومستمرة ولا تنقطع. تبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي. وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو الحي لا إله إلا هو، فدعوه بالمعنيين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. يأمر الله بدعائه على الصورتين، فادعوه فاعبدوه، وادعوه اسألوه، فنعبده وحده ونسأله وحده لا شريك له. يحثنا على دعائه ووعد بالعطاء، ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة. فلما إذن نتخلف؟ إن التخلف عن الدعاء خذلان والعياذ بالله. إذا كان الغني الكريم الملك يقول ادعوني أستجب لكم، فلما نتخلف عن الدعاء؟ وهو الغني وهو الكريم ويده ملأ سحاء الليل والنهار، وخزائنه لا تفنى ولا تنفذ، وهو الذي يرغبنا ويأمرنا ويحثنا في آية بعد آية على دعائه، فلما التخلف؟ إن التخلف عن الدعاء خذلان. تكون لنا الحاجات نريدها، نريد أن نصبح أغنياء، نريد أن نصبح مطمئنين البال، نريد أن نصبح أصحاء، نريد أن نتزوج، نريد أن تكون لنا ذرية، لماذا لا نسأل الله كل ما نريد؟ حتى إذا عطشت اللهم اسقني، جعت اللهم أطعمني، تعريت اللهم اكسني، دب بيني وبين أحد مشكلة اللهم أصلح ذات بيننا. كل شيء يأمرنا ربنا أن نسأله منه من الخير. قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، بشق بالمعنيين للدعاء، اعبدوه وحده لا تشركوا معه غيره في العبادة. الحمد لله رب العالمين، يحمد ربنا نفسه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. هكذا يقطع رجاء أهل الكفر في أن يكفر النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني نهيت أن أعبد أصنامكم هذه التي عبدتموها من دون الله، أن أعبد آلهتكم التي عبدتموها مع الله سبحانه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي الذي تعبدون من دون الله. لما جاءني البينات من ربي، فيه دليل على العذر بالجهل من قوله لما جاءني البينات من ربي، فيه مستأنس للقول بالعذر بالجهل. وهذه مسألة عليها ما يربو من 60 أو 70 دليل على ما وقفنا عليه. قال لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم، أستسلم لرب العالمين، أسلم أستسلم لرب العالمين، وأوحد رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن أجل معاني الإسلام الاستسلام لله سبحانه. أعود فأذكر، قد ترى ناسا تظنهم طيبين أمامك وهم في الجملة لأول وهلة يبدون طيبين، ناس ومسؤولون كبار، ترى ملكا، ترى رئيسا، ترى وزيرا، ترى مديرا، ترى أميرا، يصلون صلاة جيدة ويصومون صياما جيدا ويتصدقون ويحسنون إلى العباد ويحجون بيت الله الحرام، تراهم يفعلون هذا. ولكن إذا قيل لهم إن حكم الله في السارق قطع اليد، قلنا هذه بشاعة، لا، وترى الوجوه تتغير تمام التغير إذا ذكرتهم بأن ربنا أمر بقطع يد السارق. إذا قلت لهم وأموالهم في البنوك الربوية، الربا حرام، قل ما للدين دخل بالاقتصاد، الدين صلاة وصيام، وفهمهم قاصر للدين على أنه مجرد صلاة، مجرد صيام، مجرد حج، لم ينتبهوا إلى أن الدين منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خفي عليهم أن الله أمر باتباع الكتاب كله، وذكر المؤمنين بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، قال وتؤمنون بالكتاب كله، أي وغيركم لا يؤمن بالكتاب كله. إذا قلت لهم إن الزاني يجلد ويغرب أو يرجم، قال لا، هذه حرية شخصية، ما لكم، الدين قاصر على الصلاة، قاصر على الصيام وترى وجوها غير تلك التي كنت تظنها طيبة. هذا الوزير أو الأمير الذي يلف على بيوت المساكين ويعطيهم تفاجأ منه أنه رافض لجل الشرع، رافض لجل الشرع، رافض لأحكام الله سبحانه وتعالى، يستبشعها وليته رافض بل يحاربها. قل هذا تخلف، هذه رجعية، أن تقولون إننا نرجم الزاني أو نجلده أو نقطع يد السارق أو أن الربا حرام أو أن الخمر حرام وأن التبرج حرام، تريدون أن تردون إلى 1000 سنة في الخلف. وهذا قصور فهمه للآية الكريمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يظهر قصوره في فهم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا أحد المعاني، اعملوا بكل تعاليم الإسلام. يظهر ضعفه وضعف فهمه، والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فترى أفهاما قاصرة، تلك التي نشأت على إسرها وبتدابير من أهل الكفر، نشأت فئة العلمانية الوقحة التي تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وجعل الذي لله صلاة وصيام أو زكاة وحج، وجعلوا كل سائر شؤون الحياة لقيصرهم، فلا دخل للدين بالربا ولا دخل للدين بالزنا ولا دخل للدين بشرب الخمور ولا دخل للدين بلعب القمار ولا دخل للدين بالحدود ولا بالاقتصاد. هكذا فهم هؤلاء العلمانيون، وكان على إثرهم من رؤساء المسلمين من يقول أنا معجب بفكر مصطفى كمال أتاتورك الضال المضل عياذا بالله. فأيها الإخوة، إن بعض إخوانكم فهموا هذا الفهم الرديء، أيضا بعض إخواننا الملتحين فهموا هذا الفهم الرديء وأصبحوا يقولون الصلاة عماد الدين. نعم الصلاة عماد الدين، لكن ليست الصلاة فحسب هي التي أمر الله بها، بل أمر الله بأمور وأمور وأمور وأمور عظيمة. إن قوم شعيب تعجبوا من شعيب وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، ما دخل صلاتك بالموازين، ما دخل صلاتك بالمكاييل والموازين، مكاييل والموازين شأن آخر، أنت اقتصر على الصلاة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن يأمرهم بعدم تطفيف المكيال والميزان وقبل أن ينهاهم عن الشرك كان مرجوا. فلما أمرهم بالعدل وإقامة العدل في المكاييل والموازين وبعبادة الله وحده، لستم أحرار تعبدوا أصناما أو تعبدوا أحجارا، لما أمرهم بعبادة الله وحده وأمرهم عليه الصلاة والسلام بإيفاء الكيل والميزان لم يعد مرجوا عندهم، فقالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. فهكذا فهم قوم، كما فهم قوم لوط أن الدين لا دخل له بفعل قوم لوط، فيقفون على الطرق وفي الشوارع يأتون بشخص رجل يغتصبونه بلغة عصرنا ويفعلون به المنكر أمام بعضهم البعض، ولا دخل للدين عندهم بالمنع من ذلك، بل أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. فقصرت أفهام أقوام للدين، قصرت أفهام أقوام لكتاب الله سبحانه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصرت أفهامهم لذلك، وليتها قصرت وبقيت على عليهم، ليتهم كانوا أغبياء وفقط، لكن حاربوا أهل الفضل وحاربوا أهل الصلاح، حاربوا من يدعوهم إلى أن يدخلوا في السلم كافة، حاربوا من يدعوهم إلى العمل بكتاب الله كله، فقالوا إرهابيون، قالوا متخلفون، قالوا رجعيون، وأظهروا أسماء وأبرزوها وزينوها وهي باطلة، كالعلمانية وكالليبرالية التي يقول أهلها أنت حر ما لم تضر، بمعنى أنك إذا اتفقت مع امرأة على الزنا أنت وهي كلاكما راضي، فلا دخل لأحد، تزنيان لا تزنيان لا شأن، كن في حالك أنت، صلي ولا دخل لك بمثل هذا. ويخفى عليهم أن الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وخفي عليهم قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، إن ديننا الذي شرعه لنا هو الله، والله هو الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا أشد النهي عن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، بل علينا أن نؤمن بالكتاب كله، وحذر أشد التحذير من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. قال تعالى في كتابه الكريم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هو الذي قال الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الآية، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هو الذي شرع الطلاق، وهو الذي أباح النكاح بضابطه، هو الذي حرم المحرمات وأباح المباحات، هو الذي منعنا من أكل الخنزير ومنعنا من أكل الميتة والدم، فقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير شرعا متكامل، كما قال اليهودي لسلمان الفارسي نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل لقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نستنجي بثلاث، أو ذكر آداب الاستنجاء، ولا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. فالله سبحانه ما فرط في الكتاب من شيء. أيها الإخوة، عليكم أن تعقلوا دينكم، لأنكم ستسألون يوم الدين عن هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد، لن تسألوا عن آيات الصلاة والصيام فحسب، الصلاة ستسألون عنها، الصيام ستسألون عنه، الحدود حدود الله ستسألون عنها، غض البصر من عدمه ستسألون عنه، لسانكم ستسألون عما اجتناه. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.